بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتتح على بركة الله حصة اليوم من سؤال وجواب، واللي هو برنامج في الحقيقة يهتم بالأسئلة اللي باش يتولى الإجابة عليها بالطبيعة الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف الأحوال دكتور؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. وفي كل مكان نحمده ومحامده لا تعد ولا تحصى. ونحن نرحب أيضا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، ونتوجه إليهم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتهم ببرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليهم. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. بهذه الكلمات الجميلة نفتتح على بركة الله حلقة اليوم بأول سؤال. وسؤال جانا من مستمع في الحقيقة لم يذكر اسمه، وسؤاله يتعلق بزكاة التاجر. أي سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى زوجاته الطاهرات الزاكيات، وعلى صحابته أجمعين ومن والاه. فهذا السؤال هو سؤال كما ترى طيب. وزكاة التاجر أو زكاة التجارة هو باب كامل في باب الزكاة، يسمى زكاة التجارة. يمكن أن نقسم الباب هذا أو موضوع زكاة التجارة إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بزكاة الإدارة، هذا مصطلح، هذا مصطلح فقهي، زكاة الإدارة. والنوع الثاني زكاة الشركات. مليح. ملا زكاة الإدارة نعطيه عليها مثال، نقولوا مثلا مغازة متاع أقمشة، ولا حانوت عطرية، ولا حانوت مثلا نقولوا احنا تبيع مواد البناء إلى غير ذلك. فهنا وقت اللي يحول الحول يدور العام، مثلا نقولوا احنا حل الحانوت متاعه ولا المغازة متاعه، حل نقولوا مثلا في واحد رمضان مثال به، فيتعدى عام كامل، ففي آخر شعبان، آخر يوم شعبان بعد ما تعدى عام كامل، فهنا يقوم السلعة اللي عنده، يقوم السلعة اللي عنده سواء مواد بناء كما ذكرت، ولا سواء أقمشة إلى غير ذلك، يقومها بالسوم اللي شرى به. هذا واحد. اثنين، يحسب الفلوس اللي عنده في الكاسة. مليح. ثلاثة، الديون اللي هو يسالهم للناس ويظن عنده ظن كبير اللي هو باش يرجعوا له. مليح. ملا هل الحاجات هذم كلها يجمعها. مليح. وثم من ناحية أخرى، إذا كان عنده هو ديون عليه، والديون هذه يجب أن نقسموها، إما ديون باش يخلصها فك العام ذاك، ديون الكل باش يخلصها فك العام ذاك، أو هي ديون مجدولة كل عام يدفع قسط. فإذا كانت يعني ديون مجدولة كل عام يدفع قسط، ينحي المجموعة اللي هو جمعه من سعر الأقمشة ومن الفلوس اللي هي موجودة في الصندوق يعني في الكاسة، والديون اللي هو يسالهم للناس، ينحي منهم هالمقدار متاع الدين اللي هو مسال فيه متاع كل عام ذاك. وإذا كان الدين باش يخلصه هو فك العام ذاك برمته، يولي يخرج كامل الدين. الباقي هنا إذا كان وصل إلى النصاب فإنه يجب عليه أن يزكي عليه بمقدار بطبيعة الحال 2.5%. مليح. هذا في خصوص زكاة الإدارة. تبقى تقول لي أنت راهو عنده سيارة يستعمل فيها باش ينقل البضاعة، ما يحسبهاش، ما دخلهاش في الزكاة. راهو عنده مثلا ميزان يوزن فيه البضاعة، ما يدخلوش هذاك في. علاش دكتور ما تدخلش في إطار الإدارة هذية؟ لا، هذه وسائل عمل، وسائل عمل لا يزكى عليها. هذا في خصوص زكاة الإدارة. أما زكاة الشركات، أي سيدي، الشركة يعني هي مجموعة من الأعضاء، كل واحد عنده نصيب يشترك به في رأس مال الشركة. واحد نقوله مثلا 20% والآخر 10% والآخر 5% والآخر 50% إلى غير ذلك. فهنا وقت اللي يدور العام يدور الحول، ويعني الحساب يبدأ من تاريخ فتح الشركة للعمل، فهنا كل واحد يزكي على المناب متاعه. إذا كان المناب متاعه وصل للنصاب فيزكي عليه. وهنية نحبش نبين حاجة، سواء في زكاة الإدارة أو في زكاة الشركات، رأس المال ذاك المناب متاعه اللي شارك به ومعه الأرباح، مع الأرباح يجمع الربح مع رأس المال ويزكي على الكل. وإذا كان نقوله احنا يصادف ما الشركة ما ربحت شيء، فالمناب متاعه إذا كان هو فيه رأس المال يولي يزكي على المناب متاعه. إذا كان نقوله احنا شركة خاسرة، المناب متاعه إذا كان هو قد أدرك النصاب يولي يزكي على ما بقي لديه. هذا تقريب الملخص العام في هذا الباب، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال المستمع يمن، يقول أنه عنده في البنك مقدار مالي قيمته 10 ملايين، يسأل كيفاش يزكي على المبلغ هذا خاصة وأنه أبلغ الحول. أيوة، هوني في الحالة هذه واللي كل مليون يخرج عليه 25 دينار، يعني 2.5% يخرج عليهم زكاة. كذا هو تقريب الجواب يكون على هذا الأساس، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع لي، هل هناك مقدار معين يجب إخراجه كصدقة شهريا أو يوميا؟ لا، القضية موش في المقدار، بحسب ما يتيسر له، حسب ما يتيسر له سواء كثير ولا قليل، وذلك كله صدقة على بدنه وصدقة على أهله، لأن من فضائلها هي دفع البلاء. وتعرف ثم حاجة باش أقول لك عليها أستاذة، وقولها للسادة المستمعين والمستمعات، هو الإنسان وقت اللي يحل عينيه بعد ما كان راقد ويلقى روحه في صحة طيبة ويتنفس والحمد لله، ويعني تلقاه يتحرك ويمشي يقضي قضيته كذا إلى غير ذلك، فليحمد الله على ذلك، لأن ذلك دليل على الصحة من فضل ربي، الصحة والعافية. هنا الأصل وقت اللي هو يتمتع بك الصحة، ما هو يزكي عليها باش يحافظ عليك الصحة ذيك ويدفع على نفسه البلاء. عاد قال العلماء إذا كان كل كرسوح أو كل عظم منه يزكي عليه هذا يعني من شأنه باش يدفع البلاء في هذا. ولهذا هو باش كل كرسوح باش يعني يصدق عليه في الحالة هذه ربما تولي له كمية وهو ما ينجمش بك الكمية ذيك. قال الصدقة هنا إذا كان هو يعطي بما تيسر ولا يصلي ركعتين الضحى، إذن هي ركعتين الضحى هي صدقة، هي نافلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصدقة بسببها بإذنه تعالى يدفع البلاء عن صاحبها. وإذا كان في إمكانه بش يربح الاثنين، يصلي صلاة الضحى ويتصدق بما يتيسر، الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه من الخيرات العميمة. لماذا؟ لأن من الصدقة اللي قدمها بما تيسر من المال ينتفع بها الغير اللي هو في حاجة إليها، فالله سبحانه وتعالى يزيده ثوابا على ثواب إلى جانب ثواب النوافل اللي هو كما تعرف سيادتك يعني من باب من أبواب الجنة يسمى باب الضحى، يعني يربح دنيا وآخرة شخص هذا. ولهذا ربي إن شاء الله يتقبل الأعمال وإن شاء الله تكون خالصة وقت اللي خرج الصدقة زادة بخفية، ما يبداش يتحدث بها ويقول كان ما عطيته شيره وكذا ولا ما عطيته شيره وكذا وصار ما صار، يخليها في ستر ربي، يخليها بستر ربي. يعني حتى شوف الحديث، عبارة الحديث، حتى لا تعلم شماله ما تصدقت به يمينه، خليها في السر، هذيك علامة على القبول بإذنه تعالى، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع سوسن يتعلق بصيام شهر رمضان، بما أنها حامل يتعذر عليها صيام هذا الشهر فماذا تفعل؟ هي مو مدة الحمل يرخص لها الشارع الكريم في الإفطار، خوفا يعني إذا خافت على صحة الجنين، على ما في بطنها وكذلك على صحتها، يرخص لها الشارع الكريم في الإفطار. بعدها يعني تولي تقضي الأيامات اللي هي فترتها، تولي تقضيهم مليح. وإذا كان مر عام كامل وما قضتش تولي تقضي مع الإطعام فطور وعشاء على كل نهار يعني فترته مع القضاء الأيامات اللي هي فترتها، والله ورسوله أعلم. استفسار من المستمع أنور يسأل: ما هي الأدعية أو الآيات التي يمكن أن تحميني من السحر؟ هذا سؤال طيب ياسر، وسؤال رشيق، لأن كثير من شرائح المجتمع يعانون من هذا المرض، وفي بعض الأحيان حتى النتائج متاعه سلبية في بعض الأحيان على صاحبها، سواء السحر أو وقع له السحر. ولكن الدواء موجود بطبيعة القرآن. نعم، قال تعالى في كتابه العزيز: ولا يفلح الساحر حيث أتى. شوف العبارة الجميلة، من غير ما نلتجأ للشعوذة. لا، أنا شعوذة شعوذة حرام ذاك. شوف العبارة القرآنية: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقرأ الكرسي وقت اللي يوصل قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعودها مرارا، وهذه يقرأها قبل ما يرقد، وقت اللي يقوم كذلك، وأثناء النهار وفي الليل وبعد الصلوات يقرأها بإذن تعالى يكون محمي. كذلك المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقرأها في النهار، يقرأها قبل ما يرقد، بعد ما يقوم. هذه الصور والآيات الكريمة من شأنها بإذن تعالى أن تحميه من كل أذية، وعلى وجه الخصوص هذه المعصية الكبيرة، رغم من المعاصي الكبرى من الكبائر السحر، والسحر هذا يؤدي بصاحبه حتى إلى الشرك، لأنه يشرك في أعماله أشخاصا أو يستعمل أشياء هي تغضب الله سبحانه وتعالى. يعني حاول يلتزم قراءة القرآن من جهة، وبالصلاة يحافظ كذلك على صلواته، وكذلك ولما لا نوافل، ويتمسك الاستغفار، ويتمسك بتلاوة آية الكرسي، راهي تبعد الشيطان وتحفظ، تكون سببا في حفظ صاحبها. تنتهي بآية: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ورب يحمينا إن شاء الله. إن شاء الله من السحر وأهله، أمين يا رب العالمين. سؤال المستمعة دارين تقول أنها تحس ساعات بخوف من أنه حاجة خايبة بشتق عليها، لدرجة أنها تأجل أعمالها ويأثر كذلك على نفسيتها. دكتور، هذا ما يدخلش في إطار التطير؟ يدخل صحيح، ولكن هي كل عمل اللي يجي باش تقوم به سمي بسم الله. وقت اللي يجي تخرج من الدار: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي تحميه، هذيك يجعلها ربي سبحانه وتعالى حامية. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصباح وقت اللي واحد يخرج من داره يقول الذكر هذا يكون حميه بإذن تعالى، ويقرأ آية الكرسي، وإن شاء الله بقدرة الله يكون في حماية المولى، ويتوكل على الله، ما يوخرش عن أعماله. ولهذا خير الأشياء هو وقت اللي يبادر بالعمل متاعه، ويطلب ربي النجاح والفتح والقبول. كل هذه كلها يعني بإذن تعالى تكون القضية ذيك مخذية ويقدم عليها. وتفائلوا خيرا تجدوه. إيه ما لا، وكذلك التفاؤل من الشريعة، من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، إن شاء الله ربي يجزيك كل خير على كل التوضيحات اللي نورتنا بهم الحصة اليوم بخصوص كل الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. نوصل إلى ختام حلقة اليوم، نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.